بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الدعاء: باب ما جاء في القوم يجلسون فيذكرون الله عز وجل ما لهم من الفضل. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم أنه شهد على أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما من قوم يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب ما جاء في القوم يجلسون يذكرون الله عز وجل ما لهم من الأجر، أي أن القوم الذين يجتمعون لذكر الله عز وجل الذي يشمل قراءة القرآن ويشمل تدريس العلم ويشمل تذاكر في أمور الآخرة والاستعداد لها، ما الذي يكون لهم من الأجر في هذا العمل الذي يعملونه؟ وهذا سواء كان في المسجد أو في غير المسجد من الأماكن التي يكون فيها الاجتماع لذكر الله عز وجل ولتدارس القرآن ولعمل التفقه في الدين وغير ذلك مما يعود على الإنسان في الخير في دينه من حيث تفقه في الدين واشتغاله بذكر الله عز وجل والإقبال عليه، ما الذي يكون لهم من الأجر على هذا العمل الذي يعملونه؟ ثم ورد حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يذكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. هذه أمور أربعة تحصل لهؤلاء الذين يجلسون لذكر الله عز وجل، والمقصود من ذلك كما هو معلوم ذكر المشروع، ليست الأذكار المبتدعة التي تفعل أو يفعلها الصوفية من أمور محدثة وأمور تخالف ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يحصل لهم الأجر الذي جاء بيانه في هذا الحديث، وهو أربعة أشياء: إلا نزلت عليهم السكينة، نزلت عليهم السكينة إلا غشيتهم الرحمة، رحمهم الله عز وجل ودخلوا تحت شمول رحمته سبحانه وتعالى، وغشيتهم ونزلت عليهم السكينة وهي الطمأنينة التي تكون في القلب والراحة وانشراح الصدر وهدوء البال لهذا العمل العظيم الذي به حياة القلوب وبه أنس النفوس وراحة النفوس، كما قال الله عز وجل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال: لا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. تطمئن قلوبهم بذكر الله، اطمئنان القلوب هو نزول السكينة عليها، الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، اطمئنان وانشراح الصدر والفرح في هذا الخير وفي هذا العمل العظيم الذي يحصل به هذا الثواب الجزيل من الله عز وجل. الرحمة تغشاهم والسكينة تنزل عليهم وتطمئن قلوبهم بها وتنزل السكينة في قلوبهم فيزداد إيمانا مع إيمانهم. وحفتهم الملائكة الذين يبحثون عن مجالس الذكر ليحضروها وليجلسوا مع أهلها. فإن الملائكة تنزل على الذكر وتحضر مجالس الذكر, وكما جاء في الحديث فيما يتعلق بخطبة الجمعة وأن هناك يكتبون الأول فالأول, وأن الذي يأتي في الساعة الأولى كانما قرب بدنه, والثانية بقرة, والثالثة كبشا, والرابع يعني بيضة, والخامس دجاجة ثم بيضة. ثم إذا جلس الخطيب على المنبر أنهوا أعمالهم وجلسوا يستمعون الذكر. وكذلك الملائكة تطوف في الآفاق, وإذا وجدت مجالس الذكر فإنها تحف أهلها وتجلس مع أهلها. وذكرهم الله عز وجل فيمن عنده, وهو المباهاة بهم, يباهي بهم الملائكة. وهذا هو معنى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم, في معنى الصلاة على النبي أنها ذكره في الملأ الأعلى. صلاة الله على النبي ذكره في الملأ الأعلى, وكذلك ذكر كون كما جاء في هذا الحديث أن الله ذكرهم في من عنده, ذكرهم عند الملائكة وأثنى عليهم عند الملائكة. فكل هذه أمور عظيمة تحصل لهؤلاء القوم الذين يشتغلون بذكر الله عز وجل, لأن بذكر الله عز وجل تلين القلوب وتطمئن النفوس وتتجه إلى الآخرة وتشغل عن الدنيا, ويكون شغلها الشاغل للآخرة والاستعداد لها. والخطر والضرر يحصل الإنسان إذا غفل عن الآخرة وغفل عن الدار الآخرة, فيلهو في الدنيا وينشغل بها فلا يحصل إلا الضرر الذي يعود عليه. ولكنه إذا شغل بذكر الله وأقبل على ذكر الله وعلى طاعة الله, وكان قلبه معلقا في المساجد ومعلقا بالاشتغال بالخير الذي يعود عليه لسعادة الدنيا وسعادة الآخرة, لا شك أن هذا أجل المكاسب وأعظم المكاسب. هذه أمور أربعة كلها جزاء لهؤلاء الذين يشتغلون بذكر الله عز وجل, ومطلوب به الذكر المشروع الذي كان عليه سلف هذه الأمة, وليست الأذكار المبتدعة التي هي ألفاظها محدثة وأفعالها وكيفياتها التي تؤدى بها هي أمور محدثة. وإنما الخير كل الخير اتباع ما كان عليه سلف هذه الأمة, لأن كل خير في اتباع من سلف, وكل شر في ابتداع من خلف. قال حدثنا محمد بن بشار والملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سفيان, سفيان هو الثوري, سفيان بن سعيد بن سروق الثوري ثقة أخرج إلى أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق, أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الأغر أبي مسلم وهو ثقة أخرج له البخاري والمفرد ومسلم وأصحاب السنن أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري. أنه شهد يعني أنه يعني روى ذلك وأخبر بذلك عنهم, وأنه عبر هنا بالشهادة. والمقصود بذلك هو أنه روى عنهم, ولكن فيه زيادة في التحقق, يعني أن هذا مثل الشهادة التي تكون يعني عند القاضي أو تكون على شيء, فإن هذا فيه زيادة تثبت. ومعلوم أن الرواية كافية بدون ذكر الشهادة, وهذا هو الغالب, ولكن ذكر الشهادة يعني فيه زيادة تثبت في الأخبار. وكذلك أيضا يعني ما ذكره عن أبي موسى وعن أبي سعيد أن أبي هريرة وأبي سعيد أنه شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك, يعني أنهم أخبر بذلك وتحقق ذلك وتحقق تلقي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا, وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هل هذا الفضل خاص بما إذا كانت الحلقة في المسجد أم أنها عامة؟ هذا لفظ عام، هذا لفظ جاء ما ذكر المسجد، لكن جاء في حديث آخر عن أبي هريرة في صحيح مسلم الذي فيه ذكر من سلك طريقا فنصف في علمه سخى الله طريقا في الجنة، ويجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلى نزع المسكين غاشيتهم الرحمة وحفظهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ثم بطى به عمله لم يسر به نسل. وهذا الحديث الطويل الذي ذكره رواه مسلم في صحيحه أورده الترمذي، أورده النووي في كتابه الأربعين النووية من جملتها. وأما هذا الحديث فهو لفظه عام يشمل المساجد وغير المساجد، لكن لا شك أن المساجد وقصدها والاستغلال والتعلم بها وقراءة القرآن لا شك أن ذلك أجره عظيم وثوابه جزيل من الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يقال أن هذا مقصورا على المساجد، كما جاء في الحديث في ذكر المسجد لا يعني يدل على قصره عليه، لأن اللفظ قد يأتي عاما وقد يأتي ذكر أفراده أو بعض أفراده والتنصيص عليه للاهتمام به، يعني فيكون ذكر المساجد في بعض الأحاديث يعني يدل على مزيد الاهتمام، ولا ينافي أن يكون هذا الفضل يحصل لمن حصل منه ذلك في مدارس أو مؤسسات علمية يكون فيها الاجتماع لذكر الله عز وجل والاشتغال بالعلم، كل ذلك يحصل فيه هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. يقول السائل ما معنى كلام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث حيث قال وفي هذا دليل لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجد وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال مالك يكره وتأوله بعض أصحابه إلى آخره. يقول هل مقصوده بالاجتماع على التلاوة بصوت واحد؟ لا. وأن هذا الذي كرهه مالك نرجو التوضيح، لأننا في المغرب العربي كثيرا ممن يقرؤون القرآن بصوت واحد ينسبون ذلك للنووي أنه يجيزه، فما رأيكم؟ هذا الكلام أو هذا الكلام للنووي لا يدل على إجازة هذا العمل، لأن اجتماع الناس للذكر ولقراءة القرآن لا يعني أنهم يأتون به بصوت واحد، وإنما معناه أنهم يتدارسون القرآن ويصحح بعضهم لبعض ويقوم بعضهم قراءة بعض، لأن هذا هو اللي تحصل به، كل واحد يقرأ فيصحح له ما قد يحصل منه خطأ وبه تقوم القراءة وتستقيم قراءة الإنسان. والإمام مالك لا أدري هل ما جاء عنه وما ذكره النووي يتعلق بهذه الهيئة المعروفة عند المغاربة أو أنه يعني يشملها ويشمل غيرها لا أدري، لكن هذه الطريقة التي موجودة عند المغاربة هذه ليست صحيحة وليست جيدة، لأنه ليس فيها كون أحد يصحح قراءة أحد أو يقوم قراءة أحد، ثم أيضا ليس فيها يعني شيء من التأمل والتفكر، لأن فيها كل واحد لا يتقدم ولا يتأخر، المهم أن يساير الناس وأن يكون معهم لا يتقدم أحد على أحد، هذه ما نعلم لها أصل ولا نعلم شيء يدل عليه، ولكن الاجتماع للمذاكرة وكون أحد يفسر كلام الله عز وجل أو واحد يقرأ والباقين يسمعون ثم يصوبون له ما يحصل منه من خطأ ويقومون قراءته هذا هو الذي فيه الفائدة، أما كونهم يأتون بصوت واحد هكذا لا يتقدم أحد ولا يتأخر هذا لا يحصل من ورائه فائدة ولا نعلم له شيء يدل عليه. يقول فضيلة الشيخ ذكر ابن عثيمين رحمه الله في شرح مقدمة بلوغ المرام أن تفسير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بذكره بالملأ الأعلى لا يستقيم، لأنه يحتاج إلى نص وهو شيء توقيفي فلا يمكن تفسيره بذلك، فما رأيكم؟ كما هو معلوم النص ما نعلم نصا على تفسير الصلاة، ولكن أحسن ما قيل هو الذي ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية أنه ثناء الله على رسوله في الملأ الأعلى, ثناء الله على رسوله في الملأ الأعلى, هذا أحسن ما قيل. ومنهم فسرها يعني بالرحمة أو الاستغفار, وهذا يعني نفس الحافظ بن حجر لما ذكر في فتح الباري يعني أنكر وقال إن هذا يعني موجودة يعني ذكر الرحمة أو ذكر يعني فيكون يعني فيه تكرار, لكن إذا فسرت بالصلاة التي بذكر الله عز وجل له في الملأ الأعلى, هذا هو الذي نقله أبو العالية أو ذكره أبو العالية أو ذكره البخاري عن أبو العالية وقدمه يعني في ذكر وأثابه أو في تفسير الآية, فما هناك نص, لكن هذا أقرب شيء في كلام السلف, أقرب شيء في كلام السلف هو هذا التفسير الذي ذكره أبو العالية. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مرحوم عبد العزيز العطار قال حدثنا أبو نعامة عن أبي عثمان النهدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال خرج معاوية رضي الله عنه إلى المسجد فقال ما يجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله. قال آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني ما أستحلفكم تهمة لكم. في النسخة الأخرى تهمة لكم, وفي هذه النسخة تهمة لي, ولا يستقيم معنا, لأن الكلام هو مع أولئك لم يستحلف تهمة لهم, فإذن هذه النسخة التي معنا هي فيها لي, والنسخة الأخرى فيها لكم, وهو الصواب. أما إني ما أستحلفكم تهمة لكم, وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقل حديثا عنه مني. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما يجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا به. فقال آلله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا آلله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم لتهمة لكم, إنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأبو نعامة السعدي اسمه عمرو بن عيسى, وأبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث عن معاوية رضي الله عنه أنه جاء إلى جماعة في المسجد يذكرون الله عز وجل فقال ما الذي أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله عز وجل ونشكره على نحمده على ما من علينا وهدانا للإسلام. فقال آلله ما أجلسكم إلا ذلك. قال والله ما أجلسنا إلا ذلك. ثم قال إنه لم يستحلفهم تهمة لهم, وإنما أراد أن يعمل كما عمل الرسول صلى الله عليه وسلم, وأن يفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام, حيث حصل منه أنه لما خرج إلى جماعة من أصحابه وسألهم فأجابوه وقال ما أجلسكم إلا كذا, ثم قال هذا الذي اقتدى به معاوية رضي الله عنه, وقال في الآخر إن الله يباهي بهم الملائكة. وهذا اللفظ الذي جاء في هذا الحديث يبين ما جاء في الرواية السابقة أن ذكرهم الله في من عنده, هو بمعنى هذا ذكرهم الله في من عنده يباهي بهم الملائكة, المعنى واحد. الحديث يدل على فضل الذكر والاجتماع له, والمقصود بالذكر ما هو أعم من التسبيح والتهليل والتكبير, قراءة القرآن ذكر, ودراسة العلم ذكر, وتفسير القرآن ذكر, والتفقه في الدين, كل ذلك من ذكر الله عز وجل, لأنه اشتغال بما يعود على الإنسان بالخير في الدنيا والآخرة. فالحديث يدل على فضل الذكر, وعلى أن معاوية رضي الله عنه فعل ما فعل مع هؤلاء القوم اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وفعلا واتباعا له فيما حصل منه صلى الله عليه وسلم. وأيضا ذكر منزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقربه منه، وذلك لأنه أخو أم المؤمنين أم حبيبة، وكذلك أيضا من كتبة الوحي، فاتصاله بالرسول صلى الله عليه وسلم يعني شديد، ولقاؤه بالرسول عليه الصلاة والسلام سهل ميسور لقرابته منه، وكونه أخا زوجته، وكونه يكتب له الوحي. وأيضا قال إنه قليل الحديث، وذلك التثبت وعدم الاستعجال بالحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بشيء يتحقق سماعه ويتحقق معرفته به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث. خرج معاوية إلى المسجد فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. وهذا فيه ذكر المسجد خلاف الذي قبله، خلاف الذي قبله. وكل ذكر المسجد هنا لا يعني قصر ما جاء من العموم عليه، ولكنه جاء التنصيص عليه لبيان الاهتمام، الاهتمام بكون تدارس العلم وذكر الله عز وجل في المساجد لا شك أن له ميزة، وذلك لأن المساجد مفتوحة لكل من يريد، من يريد المساجد، فلا يقتصر الاستفادة على أحد دون أحد، وهذه من ميزة المساجد، لأن المساجد مفتوحة لكل أحد، ومن أراد أن يستفيد أمكنه أن يستفيد بخلاف الأشياء التي تكون في الدور أو في المؤسسات وما إلى ذلك، فإن الاستفادة لا تحصل لكل أحد، لكن المساجد مبذولة الفائدة ومتيسرة الفائدة لكل من أرادها. فيكون التنصيص على المساجد لا لقصر الحكم عليها، ولكن لزيادة الاهتمام بها وكون النفع فيها يكون عام وأشمل. خرج معاوية إلى المسجد فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما جلسنا إلا ذاك. قال: أما إني ما أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل حديثا عنه مني. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما يجلسكم؟ وهذا ليس في ذكر الله، هذا ليس في ذكر المسجد فيما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقة من أصحابه فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا به. فقال: وهذه أعظم النعم، أعظم النعم وأجل النعم على الإطلاق، الهداية للإسلام والهداية للصراط المستقيم، هذه أعظم نعمة وأجل النعم، لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة، لأن فيها الخروج من الظلمات إلى النور، وفيها سعادة في الدنيا والآخرة. ولهذا جاء في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، وهي تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة، وذلك لأن حاجة الناس إلى الهداية في الصراط المستقيم أعظم من كل حاجة، حاجتهم إلى الهداية وإلى الاستقامة أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن حاجة للطعام والشراب هي غذاء لهذا البدن الذي لا بد أن ينتهي ولا بد أن يموت وينتقل من هذه الدار. وأما الهداية في الصراط المستقيم فهي غذاء الحياة الباقية المستمرة، زاد الحياة الباقية المستمرة التي لا نهاية لها في جنات النعيم. ولهذا صار هذا الدعاء في سورة الفاتحة، ولهذا جاء هذا الدعاء الذي هو الهداية الصراط المستقيم في الفاتحة، وأوجبت قراءتها بكل ركعة من ركعات الصلاة، وذلك لشدة الحاجة إلى الهداية الصراط المستقيم. فقال: الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم لتهمة لكم، إنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. وهذا الذي جاء يعني في كونه قال الله ما أجزكم إلا ذلك، يعني هذا يدل على أهمية الإخلاص، وأن كل الإنسان يخلص لله عز وجل في أعماله وفي عبادته، أن هذا هو الأساس الذي يكون عليه قبول العمل، لأن كل عمل يتقرب به الله عز وجل لا بد فيه من الإخلاص ولا بد فيه من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بد من أمرين: أن يكون العمل لله خالصا، وأن يكون لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم موافقة. فكون الإنسان يأتي بالعمل الصالح يريد به وجه الله وليس هناك دافع يدفعه إليه إلا الرغبة والحرص على تحصيل الثواب الجزيل من الله عز وجل ليخلص العمل ليحصل الأجر، يعني هذا يدل على أهمية الإخلاص وعلى عظم شأنه، لأنه الأساس في قبول الأعمال، وكل عمل لا يكون خالصا لله ولا مطابقا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يستفيد منه صاحبه، وإنما يستفيد صاحب العمل من العمل إذا كان لله خالصا وكان لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم موافقا. ثم أيضا المباهاة الله بهم الملائكة، لأن الملائكة مجبولون مفطرون على الطاعة وليس عندهم إلا الطاعة، وأما البشر فإن النار حفت بالشهوات والجنة حفت بالمكاره، والذي يوفقه الله عز وجل هو الذي يصبر ويجاهد نفسه حتى يتمكن من الصبر على طاعة الله والصبر عن معاصي الله والاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا محمد بن بشار عن مرحوم عبد العزيز العطار هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي نعامة. أبو نعامة هو عمرو بن عيسى. نعم. صدوق اختلط رجله مسلم وأبو داود القدر صححنا تاء. لا هو غير هذا، هو السعدي اللي فيه تم، هذا غير السعدي، هو نفس الإسناد اللي مر علينا. لا بس هو من هو؟ يعني فيه أبو نعامة ثلاثة، أبو نعامة ثلاثة عرف به في الآخر، قال أبو نعامة السعدي عمرو بن عيسى. طيب عمرو بن عيسى وش قال فيه التقريب؟ عمرو بن عيسى بن سويد بن هبيرة العدوي أبو نعامة البصري صدوق اختلط من السابع ميم قد تم قاف. لا هبيرة السعدي؟ لا ما السعدي اللي ذكرها؟ لا في واحد ثاني بعده، عمرو بن عيسى الضبعي بضم المعجمة وفتح الموحدة أبو عثمان البصري الأدمي ثقة من صغار العاشرة خاصي. والثالث بس في عمرو بن عيسى اثنان، قبلهم عمرو بن عون وبعدهم عمرو بن غالب. لا السعدي فيك السعدي هنا تقريب من اسماء عمرو بن عيسى اثنان ابو نعامه البصري ما ذكر السعدي، كان هناك الكنى لا شكرا. أبو نعامة السعدي في الكنى اسمه عبد ربه وقيل عمرو ثقة من السادسة ميم لال تاء سين. هذا هو السعدي ينص عليه حتى كله ينص عليه من السعدي، لكن لما قال عمرو بن عيسى الحافظ بن حجر في الكنى قال أبو نعامة العدوي هو عمرو بن عيسى تقدم، عمرو بن عيسى هو الذي تقدم، لكن هنا الذي قال هنا أبو نعامة السعدي اسمه عبد ربه وقيل عمرو، بس ما ذكر اسم أبيه، ما ذكر اسم أبيه، تنصيص السعدي هنا ذكر أنه روى عنه كثير منه، إذا روى عنه من اللي هو اللي بتن هو كذلك روى عن الترمذي في الشمال أبو نعامة، لا لكن هناك أبو نعامة العدوي وهو عمرو بن عيسى بهكذا صرح به. إيه السعدي يعني يبدو الله أعلم أنه هو السعدي يعني كل ينص عليه الترمذي فيكون اسمه يعني مختلف فيه. إذا مصحح حتى حق أمس والله يعني هذا يبدو أنها يعني على ما هو عليه. ليش نفس الإسناد يا شيخ مرحوم بن عبد العزيز عن أبي نعامة السعدي عن أبي عثمان النهدي كل يوم كذلك مرحوم بن عبد العزيز واحد بس الإسناد واحد الإسناد واحد ذكر السعدي فيه السعدي والسعدي كل حتى ذاك أنا قال السعدي عبد الله عرفنا به قلنا أنه صدوق اختلط لكنه قال السعدي حتى قال هناك السعدي ذكر عند الحديث الثاني السعدي كل اللي ذكر السعدي في الاثنين يعني في هذا الاسناد وفي الاسناد السابق طبعا هو الاسناد السابق موجود بس في الموضع هذا والا النسخ الاخرى بعد 90 حديثا من أبو نعامة السعدي ثقة وله مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه وابو داود مسلم وابو داود والترمذي والنسائي عن أبي عثمان النهدي هو عبد الرحمن بن مل ثقة أخرج له أصحاب الكتب عن أبي سعيد عن معاوية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. هل يؤخذ من الحديث إثبات صفة المباهاة لله جل جلاله يباهي مشاهدة لك المعنى أن يحكم على صفة المباهاة يعني مثل هو نفسه ذكره الله في معنى الحديث الآخر هو هذا معناه يقول انظروا إلى عبادي مثل ما جاء في الحديث الآخر كوني شعثا غبرا يعني أنه يذكرهم الله في معنى عنده وأنهم مع كونهم ركز فيهم الشهوات وإلا أنهم يمسكون أنفسهم ويحبسونها على طاعة الله مع وجود الدواعي التي تدعو إلى ذلك يقول إذا كان الرجل يقرأ القرآن أو يراجع الأحاديث النبوية مثلا في السيارة أو وهو يمشي هل يدخل في هذا الفضل؟ هو لا شك أنه على خير لكن الحديث جاء في قضية اجتماع وإلا فإن قضية الشخص الواحد إذا كان مثل ما جاء في قصة الصحابي الذي هو الذي كان راكب فرسه وكان نزلت السيد بن حضير أقول الإنسان يؤجر ولا كان وحده كما جاء في قصة السيد بن حضير لكن الحديث الذي معنا فيه اجتماع وكونهم اجتمعوا على خير وعلى ذكر الله عز وجل ولا شك أن الإنسان يؤجر وتحصل يعني له هذا وإن كان وحده كما جاء في حديث السيد بن حضير. هل يجوز لأحدنا أن يدعو إخوانه إلى بيته فيجلسون في حلقة يذكر كل واحد الله على انفراده؟ لا لا ما يعني ما يصلح هذا لكن كونهم يسيرون عندهم لقاءات لتدارس علم أو لكذا أما كون يأتي بهم وكل واحد يجلس على حدة ما نعلم لهذا أصلا ولكن كونهم يجتمعون على دروس وعلى علم أما كون واحد كل شيء يتراه في مكانه. قال رحمه الله تعالى باب في القوم يجلسون ولا يذكرون الله. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم سرة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعنى قوله كرة يعني حسرة وندامة. وقال بعض أهل المعرفة بالعربية: الكرة هو السأر. قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت الأغر أبا مسلم قال: أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حدثنا الأول والثاني. حدثنا يوسف بن يعقوب. نعم، هذا لا يتعلق بالحديث في هذا الحديث، لأنه يتعلق بالحديث السابق الذي فيه الشهادة، الذي فيه فهو متأخر عن مكانه، متأخر عن مكانه، ومكانه أنه بعد الحديث السابق الذي فيه ذكر الشهادة على أبي موسى على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري، فمكان هذا الإسناد قبل هذا الحديث، مكان هذا الإسناد قبل هذا الحديث، وإنما هو الحديث السابق الذي مر بنا بأمس. اليوم أول حديث. نعم أول حديث. الذي مر بنا أول حديث. نعم. حديث أبي موسى أبي هريرة وأبي سعيد. نعم. الذي قبل حديث معاوية. هذا الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم سرة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. لما ذكر المجالس التي فيها ذكر الله والتي يؤجر أصحابها لهذه الأجور العظيمة التي أربعة أشياء جاءت في الحديث السابق، ذكر بعد ذلك المجلس الذي لا يكون فيه ذكر الله، وإنما يكون فيه اللغط، وقد يكون فيه الكلام السيء الذي يستحق صاحبه العقوبة عند الله عز وجل، وليس فيه ذكر الله عز وجل، فإن القوم الذي يجلسون هذا المجلس ولا يذكرون الله ولا يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومون من مجلسهم وهو عليهم سرة، يعني أنه حسرة وندامة، و أمرهم إلى الله عز وجل إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، وأولئك يحصلون تلك الأجور العظيمة، وأما هؤلاء يعرضون أنفسهم للعقوبة بكونهم يشتغلون بشيء غير ذكر الله فيستحقون عليه العقوبة. ولهذا جاء في الحديث كفارة المجلس، فالإنسان إذا جلس مجلسا وختمه بذكر الله عز وجل كان كفارة له. فأولئك الذين لا يحصل منهم ذكر الله ولا يحصل منهم صلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام يكون مجلسهم حسرة وندامة يوم القيامة، لأنهم ما حصل منهم ما يقتضي الثواب، وإنما حصل منهم ما يقتضي العقاب، وأمرهم إلى الله عز وجل إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. هذا الحديث: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم كرة. ومعلوم أن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من ذكر الله، وهذا من عطف الخاص على العام، وهو يبين أهمية الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام والحرص عليها والعناية بها، وأن الإنسان يكثر من الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد في هذا الحديث بين أن المجلس الذي يخلو من ذكر الله ومن الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام يكون حسرة على أصحابه يوم القيامة، وصلاة على الرسول هي من ذكر الله عز وجل، ولكن ذكرها بعد ذكر الخاص بعد العام لبيان الاهتمام بالعام في الخاص، لأنه داخل تحت العموم ولكنه أفرد لبيان الاهتمام به، مثل تنزل الملائكة والروح وجبريل وهم من الملائكة، فللاهتمام به جاء ذكره مرتين، مرة مع الملائكة ومرة مفردا، وكذلك الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم هنا مع عطف خاص على العام جاءت مندرجة تحت اللفظ العام، وجاءت مفردة معطوفة على الذكر، وذلك للاهتمام بها والعناية به. والاعتراف هي الحسرة والندامة التي تكون يوم القيامة لكونهم ما حصلوا الأجر وإنما استحقوا العقوبة. وهذه العقوبة أمرها إلى الله عز وجل، إن شاء عذبهم على ما حصل منهم وإن شاء عفى عنهم وتجاوز. قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن صالح مولى التوأمة، هو صدوق خلط أبو داود والترمذي وابن ماجه، نعم، عن أبي هريرة، نعم، قال الثرة يعني حسرة وندامة. وقال بعض أهل المعرفة بالعربية الثرة هو الثأر، نعم. قال حدثنا يوسف بن يعقوب، نعم، الثرة لا الثأر، نعم، في بعض النسخ نعم. قال حدثنا يوسف بن يعقوب، هذا ما وجدت له ذكر أقرب ما يكون من خلال مراجعة التلاميذ حفص بن عمر إنه ابن موسى ابن راشد القطان أبو يعقوب صدوق رواه البخاري وأبو داود الترمذي النسائي بن مسند علي وابن ماجه. موجود في الشارح هذا الإسناد، في طبع هذا الكتاب موجود ولا غير موجود؟ موجود موجود في نصف الشارح. هذا الشهر موجود لهذا يوسف بن يعقوب، هذا يعني ما ذكر يعني في تلاميذ حفص بن عمر. طيب عن حفص بن عمر، حفص بن عمر هو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي، عن شعبة، شعبة بن حجاج الواسطي ثقة أخرج أصحابه في الستة، عن أبي إسحاق الحمداني مرة ذكره، عن الأغر أبي مسلم، عن أبي سعيد وأبي هريرة. المطلوب من الإخوان الطلاب أن الذين يأخذون المساعدات أن يكتبون ورقة، كل واحد يكتب ورقة فيها توقيعه واسمه، والذين لا يأخذون المساعدات وإنما يأخذون الكتب فقط يكتبون أنهم يريدون الكتب ويوقعون عليها. يعني مساعدات يعني الذين يأخذون مساعدات سيأخذون الكتب، ولكن في أناس لا يأخذون المساعدات ويعطون الكتب، فالمطلوب أن هؤلاء يذكرون المساعدات والكتب وهؤلاء يذكرون الكتب فقط حتى يعرف يعني هذا من هذا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل أو كف عنه من السوء مثله، ما لم يدعو باسم أو قطيعة رحم. وفي الباب عن أبي سعيد وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما. ثم ذكر أبو عيسى رحمه الله باب أن دعوة المسلم مستجابة. أن دعوة المسلم مستجابة. وهذه الاستجابة إما أن تكون بتحقيق الشيء الذي أراده والشيء الذي طلبه، وإما تكون بشيء آخر وهو أن يصرف عنه من السوء شيء بسبب هذا الدعاء، أو يدخر له في الآخرة كما جاء في حديث آخر، يعني ثواب في الآخرة، فيكون في ذاك الوقت حاجته إلى الثواب وحاجته إلى الذي يدخره الله عز وجل أعظم مما يحصله في الدنيا. وقد جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الاستجابة تكون بتحقيق ما أراد، يعني يعجل له ما أراد، أو يصرف عنه من الشر بسبب هذه الدعوة فيكون الاستجابة حاصلة، أو أنه يدخر له في الدار الآخرة شيء هو أشد حاجة إليه وأعظم حاجة إليه. وفي هذا الحديث ذكر اثنين، وهما كونه عجله أو يصرف عنه من السوء أو من الشر ما لم يكن ذلك الدعاء بإثم وقطيعة رحم، فإن هذا من أسباب عدم قبول الدعاء وعدم استجابة الدعاء. فإذا الحديث يدل على أن الاستجابة حاصلة، وأن من موانعها إذا كان بإثم وقطيعة رحم فإنه لا يستجاب، وأن الاستجابة تكون بثلاثة أمور. والحديث الذي ذكره المصنف اشتمل على شيئين، والثلاثة جاءت في الحديث الذي أشار إليه المصنف حيث قال وفي الباب عن فلان. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ابن لهيعة هو صديق اختلط، ورواية قتيبة عنه في قبل الاختلاط روايته معتبرة. عن أبي الزبير ومحمد بن مسلم من تدرس صدوق خرج أصحابه في الستة. عن جابر رضي الله عنه وهو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الشرح الحديث التي أشار إليها كثير من قالوا في الباب عن أبي سعيد وعبادة بن الصامت. كان الحديث كلام حديث الشارح. يقول أما حديث أبي سعيد فأخرجه أحمد وصححه الحاكم وتقدم لفظه آنفا، وأما حديث عبادة بن الصامت فأخرجه الترمذي وسيأتي في أحاديث شتى. نعم، يعني فيه ذكر الثلاثة التي هي بالإضافة إلى ما تقدم أن يدخر له في الدار الآخرة. وروى في الشرح قال وروى الترمذي في أواخر الدعوات عن أبي هريرة مرفوعة: ما من رجل يدعو الله بدعاء إلا استجيب له، فإما أن يعجل له في الدنيا، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا. هذا من يوافق حديث أبي هريرة للذات الآخر، يوافق الحديث الأخرى التي فيها ذكر الثلاثة، لكن هنا فيه ذكر تكفير الحديث الذي يصرف عنه السوء. الحديث الأول هذا يصرف عنه السوء. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد مرفوعا: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. هذا عن أبي هريرة. هذا عن أبي سعيد. الباب عن أبي سعيد وعبادة بن الصامت. أبو سعيد مر ذكره، عبادة بن الصامت أخرج أصحاب الستة. قال حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا عبيد بن واقد قال حدثنا سعيد بن عطية الليثي عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث وقال إنه غريب، وهو لفظه من سره أم أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء، لأن الإنسان إذا كان في سعة وفي صحته وفي عافيته وطمأنينته وراحته، وأنه يدعو الله عز وجل ويقبل على الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى يستجيب له في حال الشدة. إذا وقع في شدة فالله تعالى ينفس عنه ما يحصل له من الكرب، وذلك لما حصل له في حال الرخاء. ويدل لهذا الحديث الآخر الذي فيه تعرف الله في الرخاء يعرف فيه الشدة، وكذلك قصة الثلاثة الذين آواهم النبي إلى غار، والله عز وجل نجاهم من هذه الشدة التي هم فيها بأعمال صالحة عملوها في حال الرخاء. إذ أن أحدهم بر بوالديه، وهؤلاء الثاني ترك الفاحشة بعد أن تمكن منها خوفا من الله عز وجل، والثالث الذي استأجر أجرا وذهب وأخذ أجورهم إلا واحدا منهم فإنه ذهب ولم يعطه أجرا فنما حتى صار إبلا وغنما ورقيقا، وجاء إليه بعد مدة وأعطاه إياها بكثرتها وبأنواعها المتعددة، وكلها مقابل أجرة، وهي أجرة عمل مقابل عمل مقابل عمل عمل عمل عمل عمله، واستحق عليه أجرة ولم يأخذها، فصارت هذه الكميات الكثيرة العظيمة. فكل هذا شاهد لما جاء في هذا الحديث، والحديث في إسناده ضعف ولكن له شواهد، وهذا مما يدل يقويه ويدل على ما دل عليه حديث الثلاثة وحديث تعرف الله بالرخاء. وحديث تعرف الله بالرخاء ذكره النووي في الأربعين في الحديث التاسع عشر حديث ابن عباس وصية النبي صلى الله عليه وسلم بن عباس، فإنه ذكر في بعض رواياته تعرف الله بالرخاء يعرفه بشدة، وهو مطابق لما عندنا الآن. قال حدثنا محمد بن مرزوق هو صدوق له أوهام أخرج له مسلم الترمذي وابن ماجه عن عبيد بن واقد هو ضعيف وله الترمذي عن سعيد بن عطية الليثي وهو مقبول أخرج له الترمذي عن شهر بن حوشب وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام خير الخالد المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري قال سمعت طلحة بن خراش قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم، وقد روى علي بن المديني وغير واحد عن موسى بن إبراهيم هذا الحديث. ومرد أبو عيسى هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. ولا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص، وهي التي يكون بها الدخول في الإسلام. أفضل الذكر لا إله إلا الله هذه كلمة الإخلاص، وهي المدخل والدخول في الإسلام يكون بها. والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما بعثه الله كان يطوف بالقبائل ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وأيضا هي المنتهى والختام كما جاء في الحديث لقنوا وفاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلام في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فهي أفضل الذكر، فالحمد لله أفضل الدعاء، والحمد لله هو ثناء على الله عز وجل على نعمه، وحمد له على نعمه. ونعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، نعمة الهداية للصراط المستقيم، نعمة الصحة والعافية والسمع والبصر ونعمة الأمن ونعمة الرزق وغير ذلك من النعم التي لا يحصيها إلا الله عز وجل، كما قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقال: وما بكم من نعمة فمن الله، فأثر الله صلى الله عليه وسلم وما فعل وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فحمد الله عز وجل على هذه النعم هو ثناء عليه وتعظيم له وشكر له على نعمه الظاهرة والباطنة. والحمد والشكر لله عز وجل على النعم يحصل به المزيد، كما قال الله عز وجل: ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهذا يبين أن من الذكر ما هو دعاء عبادة، لأن الحمد لله عز وجل هو دعاء، قال عنه هنا في الحديث أنه دعاء، وهو دعاء باعتبار أن الإنسان إذا شكر الله عز وجل على نعمه فإنه يطلب المزيد بهذا الحمد وعلى وهذا الثناء على الله عز وجل، فيحصل له الإجابة بكونه حمد الله على النعم التي أعطاها الله إياه. وأعظم النعم كما عرفنا الهداية للصراط المستقيم، لهذا جاء في كلام أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا، لهذا الذي وصلنا إليه، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فهداهم للصراط المستقيم الذي أوصلهم إلى الوصول، أو وصلوا بسببه إلى الوصول إلى الجنة وإلى دخولها. قال: حدثنا يحيى بن حبيب. وقد جاء في الحديث يعني بيان عظم شان الحمد، ظهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. جاء في الحديث الذي رواه مسلم صحيح عن أبي مالك الأشعري أولها: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. حدثنا يحيى بن حبيب العربي، هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا البخاري. عن موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري، هو صدوق يخطئ في الترمذي والنسائي بن ماجه. عن طلحة بن خراح، هو صدوق في الترمذي والنسائي بن ماجه. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: وقد روى علي بن المديني وغير واحد عن موسى بن إبراهيم هذا الحديث. علي بن المديني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الناجح في التفسير. ومسلم قال: حدثنا أبو كريب ومحمد بن عبيد المحاربي قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبي عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيانه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، والبهي اسمه عبد الله. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، يعني في جميع أحواله وفي جميع الأوقات يذكر الله عز وجل. يذكر الله، الذكر كما هو معلوم يشمل قراءة القرآن ويشمل الذكر ويشمل الدعاء وسؤال الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة، كل هذا يقال له ذكر كما قد عرفنا. فكان عليه الصلاة والسلام يذكر الله في كل أحيانه، معناه أنه في جميع الأحوال أنه يذكر الله عز وجل، ولكن يستثنى من ذلك كون الإنسان في قضاء الحاجة ويقضي حاجته فإنه لا يذكر الله عز وجل، تنزيها لذكر الله عز وجل عن هذه الأماكن الطيرة التي ينزه ذكر الله عز وجل فيها وأن يذكر فيها. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب. ومحمد بن عبيد المحاربي، هو صدوق أبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي وأبوه كذلك. عن خالد بن سلمة، هو صدوق أبو خالد المفرد المسلم وأصحاب السنن. عن البهي، وهو صدوق يخطئ في البخاري المفرد ومسلم واصحاب السنن. عن عروة بن الزبير العوام ثقة فقيه أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن عائشة، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي من السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الترجمة أن دعوة المسلم مستجابة، وذكر هذه الأحاديث الأربع أنها من كلها تدخل. دعوة المسلم استجاب. ذلك الحديث الأول. هو الحديث الأول هو الذي أول سوء. ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل أو كف عنه من السوء مثله. هذا مستجاب. هذا هو. ثاني من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. وهذا كذلك يدل على أن من أسباب الاستجابة كل إنسان يذكر الله عز وجل في حال رخائه ليحصل الاستجابة في حال شدته. أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. هذا ليس فيه يعني ذكر ليس فيه شيء يدل على الاستجابة. وكذلك الحديث الذي بعده كان صلى الله عليه وسلم على كل أحيانه فيمكن يكون جاء ذكره تبعا لأن أحيانا يأتي ذكر حديث لا تطابق الترجمة وإنما تأتي تبعا للباب دون أن يكون مطابقا لترجمة الباب. انتهى الباب. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسول نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعني بعض المحدثين يعني في مثل هذا يذكر الباب ويقول وغيره يعني لأن كلمة غيره يدخل تحتها الشيء الذي لا يطابق الترجمة المنصوص عليها. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وفى الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. جاءت الأسئلة في ذكر الله تبارك وتعالى بالقلب في المواضع المنهي عن ذكر الله تبارك وتعالى فيها لأنه هنا الآن يذكر الله على كل أحيان ما في بس بالنسبة للقلب يعني لا إشكال فيه وإنما محذور لكل إنسان يتلفظ ويتكلم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.